جرت مباريات كرة الطائلة الرابعية للمعاقين والهواة عام 2017 اعتبارا من يوم الثاني من هذا الشهر وللغاية يوم السابع منه في قاعة رياضة بجامعة كيم إل سونغ. جرت المباريات انقساما إلى فروع المعاقين والهواة، والهواة حسب الأعمار، والهواة المختلطين، والشركة فيها المعاقون والهواة والأجانب. تفرج عليها عامل الاتحاد الكوري لرعاية المعاقين والهواة والشغيلة وطلبة الشباب في المدينة، وتافان ميشورا المنسق الدائم للأمم المتحدة الممثل الدائم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، وأفراد سفارات البلدان العديدة لدى بلادنا، وكاتالينا تيبانداس أغيلار المقررة الخاصة بشؤون حقوق المعاقين التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمرافقون لها في زيارة بلادنا حاليا، وغيرهم من الضيوف الأجانب والمغتربين الكوريين. منح المعاقون واللاعبون الهواة المتفوقون كأسا وميداليات وشهادة المكافأة.